المخلوقات كلها. جعل الله على هذه الأرض جعل فيها الجبال الخاصة هذا والله أعلم، لأن المراد مجموع الأرض لتكون الأرض قارة. ولهذا هناك جزر يعني في صحيح على سيارة الماء وليس فيها جبال، يظهر الله أعلم من هذه الجبال يعني لتثبيت الأرض بكليتها، لتثبيت الأرض بكليتها، والله أعلم. لأنها لا تيار ما لا ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرواسي التي جعلها الله أوتادا لها وجعلها الله التي جعلها الله أوتادا لها أوتاد. نعم وجعل فيها أنهارا تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم. فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرا كثيرا. ولهذا قال ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين أي صنفين مما يحتاج إليه العباد، يغشي الليل النهار وتظلم الآفاق فيسكن كل حيوان إلى مأواها ويستريحون من التعب والنصب في النهار. لا إله. ولكن هذه الحضارة بما حدث فيها من وسائل الإضاءة غيرت شيئا من حياة الناس، فتجد أنهم في النهار في الليل لا يسكنون ففات كثير من الناس فاتهم يعني قدر من نعمة السكون، قدر من نعمة السكون بسبب الكهرباء في البيوت وفي عامة البلد الأسواق أضواء هائلة، هذه فات بها قدر من نعمة السكون. في شأن الصغار والكبار حتى الحيوانات لا تسكنها كما تقتضيها الفطرة هي بسبب أمنت وإذا أجدبت صارت عجافا، وكذلك السنابل في الخصف تبقى يعني هذا من ناحية البقر. ومن ناحية أن في السنين الخصبة يعني تسمن المواشي تسمن البقر يكسر حليبها ودرها البقر يعني أظن يعني للزروع ابتداء وانتهاء ابتداء بالحرث السقي وانتهاء بالسمن والألبان وما يفعل الألبان من المأكولات الجبن والجبن. نعم وكذلك السنابل في الخصب